بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله عز وجل ثم أشكر حضوركم وتشريفي أمامكم بالمثول وإليكم بالحديث، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في مجلس صدق عند مليك مقتدر كما جمعنا في هذا المكان المبارك إن شاء الله. أحبابنا، ليس بسر ولا بعجيب أن نتحدث عن الشباب وأن نعيد ونزيد وأن نكثر ونردد، لأننا نرى كل أمة إنما عزت برجالها وشبابها أو ذلت بهم أو رفعت بهم رأسا أو خفضت بهم رأسا أو نسبت إلى علم وجد وحزم وعلم ونفع أو نسبت إلى هزل وضياع وسقوط وانحدار. لذا كان لزاما أن نلتفت إلى هؤلاء الناشئة وأن نتحدث إليهم مصبحين ممسين غادين رائحين، وأن نتلقفهم أو نقف لهم في كل سبيل وطريق لنقول لهم: هل تعلمون قدركم؟ وهل تعرفون مكانتكم؟ وهل تثمنون منزلتكم؟ أم أن الواحد يمشي سبهللا لا يعرف شيئا؟ وكما يقول القائل: وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. أيها الأحبة، عن ماذا نتحدث مع الشباب ونحن إن أردنا أن نتكلم عن مواهبهم وطاقاتهم وما آتاهم الله عز وجل؟ فذاك خير كثير وعلم غزير. وعن ماذا نتحدث عن الشباب إن أردنا أن نتكلم عن المؤامرات والمكائد والفخاخ التي تنصب لهم والحبائل التي تنسج في طريقهم حتى يقعوا فريسة الشبهات والشهوات؟ فذلك علم كثير وكلام غزير أيضا. وعن ماذا نحدث الشباب؟ عن مسؤولياتهم تجاه أنفسهم أو تجاه أسرهم ووالديهم أو تجاه مجتمعاتهم وتجاه بلادهم وأمتهم، فذلك أيضا كلام كثير. لكننا نريد أن نتحدث فقط عنك أنت أيها الشاب، عن شخصك، عن ذاتك. لن نتكلم عن الأسرة ولا عن الجيران ولا عن الدولة ولا عن البلاد ولا عن الأمة، ولكن نتحدث عنك أنت أيها الشاب. وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وداؤك منك وما تبصر، دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر. نتحدث عن النفس. الحديث إليكم أيها الشباب حديث إلى كل واحد في ذاته وشخصه. يقول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أقول لك أيها الشاب، أنت قد خلقت قادرا مختارا بين طريقين، بين طريق الهداية وبين طريق الغواية، وقد آتاك الله مشيئة وما تشاء إلا أن يشاء الله، ولكن قد جعلت لك وسائل الاختيار. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلطريق الخير هداية وعلى طريق الشر دلالة، فأنت قادر أن تختار بينهما. واحذر من مقالة الجبرية والمعطلة والضائعين الذين يقولون: هكذا كتب علينا أن نضل، وهكذا اختير لنا أن نزيد، ولا خيار لنا أن نكون أبرارا أم فجارا. هذه دعوة كثيرا ما يرددها بعض الشباب. فإذا قلت له أخي اتق الله، عد إلى الله، صل مع الجماعة، أطع والديك، بر والديك، صل رحمك، اتق الله، إياك والمحرمات، إياك والملاهي، إياك والعبث، إياك والمنكرات، إياك والفواحش، قال لو أريد لي الهداية لاهتديت، لكن أنا مثل ما يقول اسألوا لي الهداية. سبحان الله العلي العظيم. هذه الحجة التي كثيرا ما نسمع عددا لا يستهان به من الشباب يرددونها، والواحد منهم لا يلوم نفسه أبدا في أي ضلالة أو منكر أو تقصير أو غواية، وإنما يقول هذا جناء أبي علي وما جنيت على أحد، أنا مو باختياري، هذا قدري أني أكون مدخن، وهذا قدري أني أكون سميع MBC FM، وهذا قدري أن أكون مغني، وهذا قدري أن أكون ممثل، وهذا قدري أن أكون ضال، وهذا قدري أن أكون مجنون في التشجيع الرياضي وملاحقة الأعلام والصياح والصراخ والدوران في الشوارع عند الأهداف، وهذا قدري أن أكون تافها سخيفا لا قيمة لوقتي لا مكانة لشخصيتي، أحب الدوران في الأسواق، أحب مضايقة الفتيات، معاكسة النساء في الأسواق، معاكسة الشباب والصبيان والأحداث، هذا قدري. نقول كذبت، وما أصبت، وما بحقيقة النطق. ولا حاجة أن ننصب لك كثيرا من الأدلة الشرعية، لكننا سنضرب لك أمثلة عقلية واقعية حتى تعرف أن احتجاجك بهذا احتجاج ضلالة واحتجاج شبهة، وهي كشبهة الشيطان الذي ضل وغوى واستكبر وجحد وأبى، ثم قال ربي بما أغويتني، ما قال غويت، قال ربي بما أغويتني. أخي الحبيب، سأضرب لك الآن مثلا، لو أنني الآن أشكو من الظمأ، أليس حالتي في الظمأ هي قدر من الأقدار؟ نعم، أنا الآن ظمآن أريد ماء، والحالة التي أنا فيها قدر، وهذا قدر الشرب، هذا قدر الشرب أعالج به قدر الظمأ، فأحصل على قدر ماذا؟ على قدر الري. فلا تحتج بهذا. وكذلك لو كنت أعاني من الجوع وأمعائي تتقطع مخمصة ومجاعة وأقول آخ أنا جائع جدا، نعم إن الحالة التي أشكو منها الآن وهي الجوع هي قدر، ولكن قربوا قدر الطعام لأضرب فيه بخمس، فإذا شبعت حصلت قدر الكفاية والشبع. فكذلك إذا كنت تقول أنا في قدر الضلالة، أنا في قدر الغواية، أنا في قدر الانحراف، نقول لك عالج أقدار الانحراف بأقدار أسباب الهداية. هذا قدر الانحراف، ملاهي وغاني وضياع وصياعة وقلة أدب ومسخرة وإزعاج للناس، تعال عالجها بقدر الهداية. كيف؟ ما هي أسباب هذا القدر؟ جليس صالح، كتاب صالح، شريط صالح، موعظة نافعة، قلب حاضر، مبادرة إلى الصلاة، مجاهدة للنفس، هذه أقدار في أسباب تحصل قدر الهداية. إذن فأول شبهة نعالج بها كلام كثير من الشباب الذين إذا نصحوا وإذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا نحن في هكذا مكتوب علينا، إن شاء الله يجي يوم من الأيام نهتدي ولا يمكن نموت على هذه الحال، نقول لا لا لا لا. وأكبر دليل أنك ما استسلمت لقدر الجوع بل عالجته بقدر الأكل فحصلت قدر الشبع، ما استسلمت لقدر الظمأ بل عالجته بقدر الشرب فحصلت قدر الري، ما استسلمت لقدر البرد وإنما عالجته بقدر اللباس فحصلت قدر الدفء، ما استسلمت لقدر الحر بل عالجته بقدر المكيفات والمراوح فحصلت قدر البرد والراحة والطمأنينة. هذا معلوم ولا لا؟ إذن لا حجة لأحد أن ينازع أو يجادل في ذلك، فضلا عن أن الله عز وجل قد جعل لك كما أخبر سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يحصل قدر اليسرى والهداية فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى يحصل قدر الضلالة والغواية فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. المسألة الثانية أو الوقفة الثانية، أخي الشاب بإمكانك أن تكون عالما من العلماء أو شيطانا من الشياطين، بوسعك أن تكون إماما في الهداية وبوسعك أن تكون عفريتا في الغواية، بوسعك أن تكون قدوة يقتدى بك في الخير، وبوسعك أن تكون قائدا يهدي إلى الضلالة. وقد ضرب الله مثل الفريقين جميعا، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة. من أين حصلوا الإمامة؟ أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما اجتهدوا وحرصوا وبذلوا كل ما في وسعهم من طاقة وما في جوارحهم من إمكانيات بالصبر واليقين، كما يقول أحد السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والمسلم لا ينبغي أن يقول: يكفي أن أكون شاب ملتزم، لا، نريد أن تكون إماما في الالتزام، يحتذى بمنهجك وبسلوكك وبطريقك وبعلمك ويؤتسى بفكرك أيضا. واجعلنا للمتقين إماما، هذه من الأدعية المشروعة، أن الإنسان لا يكون واحدا فقط من المتقين، بل يسأل ربه أن يكون إماما للمتقين، أن تكون إماما للمتقين. وفي المقابل قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. في شأن آل فرعون وأهل الضلالة والغواية، فالإمامة يمكن أن تكون، أخي الشاب، إماما في خير وممكن أن تكون إماما في شر، ممكن أن تكون قائدا في ضلالة وممكن أن تكون قائدا في هداية. فالمسألة تعود إلى: ماذا تطعم نفسك فتنتج بعد ذلك؟ ماذا تغرس وتبذر في أرض قلبك، في صحراء فؤادك، في طبيعة حواسك، لنعرف في المستقبل ماذا سنجني أو سنحصد منك؟ وكل امرئ، والله بالناس عالم، له عادة قامت عليها شمائله، تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله. ليس غريبا أن نجد شابا منذ أن نشأ في حلقات تحفيظ القرآن، في المراكز الصيفية، في الجمعيات الشرعية والإسلامية، في الأنشطة الخيرية النافعة، ليس غريبا أن تجد هذا الشاب بعد أن يجاوز 20 خطيبا في منبر، أو داعية في مضمار، أو إماما في خير، أو رئيسا في هدى. هذا ليس بغريب، لأنه البداية ماذا كان يزرع في أرض قلبه وأرض بدنه وفؤاده؟ كان يزرع حفظ وقراءة وتلاوة ومشاركات وأنشطة، وكان إيجابيا وكان فاعلا وكان نشيطا. فلا غرابة أن يكون اليوم في هذه النتيجة، ولا غرابة أن تجد شابا يوم أن كان في صغره سوقيا في عباراته، متسكعا في جولاته وتصرفاته، دنيئا في همته، خسيسا في نظراته وفكراته وخطراته. لا غرابة أن يكون في يوم من الأيام ساقطا من الساقطين، تافها من التافهين، ضالا من الضالين، كل من حوله يتبرأ من ضلاله ويدعو عليه ويسأل الله أن يريح المسلمين من شره. لا غرابة أن كان هذا منحرفا مفسدا مؤذيا، لأن تاريخه الماضي كان في ضلالة وانحراف. ولا غرابة أن الأول إماما وهاديا ونافعا، لأن تاريخه الماضي بإذن الله وتوفيقه وحماية الله له، وليس بنفسه ولا بحوله ولا بطوله، حتى لا يغتر الإنسان بنفسه، لأنه كان في مضى في محاضن خير وفي رياض علم وهدى وتقوى. فيا أيها الحبيب، كل شاب فيكم الآن بإمكانه أن يختار، بإمكانه أن يختار. أنت تستطيع أن تحدد الغاية، كما أن بوسعك أن تختار أن تمشي من هذه المنصة أو من هذا المكان، إلى السور هناك، وبوسعك أن تختار أن تمشي من هنا إلى نهاية البلاط القريب، فأنت بوسعك أن تختار أن تكون بإذن الله إماما في الهداية، وبوسعك أن تختار أن تكون إماما في الضلالة. كيف يكون هذا؟ بمبادرتك الآن في شبابك. ماذا تفعل في نفسك وقت الزراعة، وقت الغرس، وقت البذور؟ ومن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما وقت الحصاد. ومن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما وقت الحصاد. يا شبابنا، أنتم اليوم في مرحلة زراعة البذور. لقد كنا، وتعود بي الذاكرة الآن إلى مراكز صيفية نتردد فيها كما ترددتم فيها، وننشد فيها كما تنشدون فيها، ونقرأ فيها كما تقرؤون فيها، ونمارس ألوانا من النشاط فيها كما تمارسون الآن. ولو أننا استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لبذلنا لبذلنا أضعاف أضعاف ذلك الجهد وذلك النشاط الذي بذلناه، لأننا وجدنا عاقبته علينا. إني أعلم أن كثيرا من الشباب دخلوا المراكز وهم بكم، البكم المعنوي عيي، الواحد منهم لا يستطيع أن يفصح عما في نفسه. بعضهم كالعجماء التي لا تنطق، وبعد أن خرج من هذه المحاضن الطيبة المباركة أصبح فصيحا منطيقا ذا لسان مبين. وبعضهم دخل المراكز وكان وديعا خمولا، أو مثل ما يقولون زلابة، ما يحرك ساكن، وربما قتله الحياة، أو ربما قتله احتقار نفسه، وهذا أمر سأتطرق له بالتفصيل. وما حالة شهور المراكز بأهلتها إلا وقد عاد نشطا متفاعلا إيجابيا قويا وله آثار عظيمة. فيا سبحان الله، كيف تحركت هذه القوى، وكيف اكتشفت تلك الطاقات، ومن أين تفجرت تلك المواهب؟ إن المخالطة إما أن تنمي وإما أن تردي، مخالطتك إما أن تنمي وإما أن تردي، فإما أن تنمي فيك خيرا يزداد، وإما أن تردي فيك أمورا عجيبة أخرى. أخي الحبيب، لا تعجب من أن المخالطة لها ذلك الأثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بخبر يدل على أن الإنسان لو خالط بهيمة لتأثر بطبعها، فما بالك إذا خالطت إنسان من باب أولى تتأثر بطباعه. قال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء بالفدادين أهل الإبل. الفخر والخيلاء بالفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. لاحظ أن هؤلاء لما خالطوا الإبل وهم رعاة إبل يصيحون بها، يعسفونها، يريضونها، ينيخونها، يعالجونها، يتابعونها، أورثت هذه الحالة في أنفسهم فخرا وخيلاء في الغالب. ولاحظ حال أهل الغنم: السكينة والوقار في أهل الغنم. أنتم يا شباب، لو أدخلت عليكم مع هذا الباب 4-2 رعاة إبل و2 رعاة غنم وتحدثوا قليلا لقلتم هذا راعي إبل وهذا راعي غنم وهذا راعي إبل وهذا راعي غنم. كيف؟ من خلال مخالطتهم لتلك البهائم أورثت تلك المخالطة في نفوسهم وفي حركاتهم وفي سلوكهم تصرفات دلت عليهم. فكذلك أنت من خلال مخالطتك لأخيار أو أشرار، لأبرار أو فجار، لأناس يحترمون وقتهم أو لسفلة لا يقيمون للزمن قيمة، لرجال طموحهم إلى النجوم والثريا أو لمساكين الواحد منهم طموحه لا يتعدى نهاية خطوته، تستطيع أن تميز بين هؤلاء وهؤلاء إما فيما يكتبون وإما فيما يرسمون وإما فيما يتكلمون وإما في لحن حديثهم. قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، ففيه فائدة أن الإنسان ربما عرف من لحن قوله. طبعا لا يحكم على نيات البشر في لحن القول، لكن تعرف اتجاه الإنسان عموما في لحن قوله. أما أن الإنسان يعرف من خلال ما يخالط فهذا واضح جدا. في مكان قريب منا شاب صغير لا إخاله لا أظنه قد جاوز السنة الثالثة الدراسية. سبحان الله، ما أجمل ذلك الثمن، ما أحسن تلك الخطوات، ما أطيب ذلك المحيا، ما أبهى تلك الطلعة. إذا قابلت ذلك الشاب الصغير الذي ربما عمره الثاني عشر أو الثالث عشر كأنما تقابل واحدا من طلبة العلم. سنة، التزام، استقامة، وشيء 24 قراط كما يقال. فلما تأملنا وتدبرنا وبحثنا الأمر وجدنا له أبا شيخا صالحا طيبا وأما طيبة صالحة وثلة من الأصدقاء الصغار الذين في سنه هم على هذا السمت وعلى هذا الهدي. وتجد في المقابل شابا كأن قصة شعره ذيل كلب وكأن فنيلته مجموعة من الأعلام بألوانها ورقاعها وأشيائها وكأن تصرفاته قصة أو قطة مدعوسة. عارف القط اللي اندعس كان يمشي شوية ثم يطيح ثم يصار ثم يوقف ثم يعني يقعد خرب عندها يسمونها الركبة حقة الكفر والأذرعة وقعد مسكين يحوص إلى أن يجي كفر ثاني يكمل عليها. بعض الشباب هكذا يمشي، فإذا تأملته وجدته وجدته مع أناس من هذه الطينة وفي تلك العجينة ومن هذه الصفات. فيا أخي الحبيب، ضع نفسك حيث ما شئت، ضع نفسك حيث ما شئت، لا تقل قد جنى الناس علي. أنت الذي تختار، أنت الذي تختار، وقد يسر الله لك أسباب الهداية. وإلا أن الهدم أسرع من البناء. البناء تحتاج إلى وقت، حفظ صفحة من القرآن، استعداد، تفريق قلب وجلوس وهزع وترتيل وإعادة وتكرار، تقرأ على المجال الشيخ ثم يجود لك ثم تعيد النطق ثم تحكم الأحكام في التجويد، علشان صفحة واحدة تحتاج عصر كامل ربما حسب تفاوت الناس في الحفظ والذكاء وغيره. لكن علشان تخرب ما تبي لا شيء، خرب ما يحتاج إلى شيء إطلاقا. بناء جدار انظر كم يحتاج العامل حتى يبنيه، من الصباح الباكر إلى الظهر يمكن ما يبني إلا ارتفاع اللوح اللي عندنا. لكن هدمة جبة اثنين ثلاثة يدقون هكذا دقة واحدة في لحظة يسقط. إذن بوسعك أن تختار موقعك، بوسعك أن تختار موقعك ومكانتك ومنزلتك. ولقد عرفنا أن الناس إذا خيروا بين المنازل اختاروا أسناها وأعلاها وأرقاها. أخي الحبيب، تركب سيارة مكيف ولا بدون تكييف؟ لا مكيف. تركب مخمل ولا لا مخمل ممتاز ولا جلد فاخر؟ درجة أولى ولا سياحي؟ لا أبغى أولى. قطار السريع ولا البطيء؟ لا القطار السريع. تبي المنصة ولا لا أبي المنصة؟ تجد دائما الإنسان في مسائل الدنيا تبي المرتبة الخامسة ولا السادسة؟ لا أبي السابعة. تجد أن الإنسان دائما في أمور الدنيا يحتاج أفضل شيء. تبي بسام ولا ملكي؟ لا ملكي. تبي كذا ولا كذا؟ تجده دائما الإنسان يحرص على أن يختار في أموره الطبيعية أعلى الأشياء وأسناها. فإذا جئت إلى شخصيتك ومكانتك في الدنيا والآخرة وهي دار الأبد والخلود، يا أهل الدنيا أهل الجنة حياة وخلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إذا جاءت الحياة الأبدية تبي العليا ولا الدنيا؟ تقول أبغى الدنيا. تبي الجنة ولا النار؟ تقول أبغى النار. تبي الضلالة ولا الهداية؟ تقول أبغى الضلالة. سبحان الله العلي العظيم. في الأمور التافهة البسيطة، غترة وما غترة وجزمة وحذاء وثوب وما ثوب وما نعرف إيش، لازم تبي أحسن شيء. ولما جاءت نفسك اللي هي أغلى شيء تروح تختار أخذ شيء؟ سبحان الله العلي العظيم. هذا من الغرائب والعجائب. إذن أخي الحبيب، إذا قررت وفهمت وأيقنت أن لم يسعك الاختيار، فإن طريق الاختيار هو الصاحب والصديق، المرء من جليسه والطبع السراق. بإمكاننا نجيب شاب لو لا قدر الله أخذنا واحد من الشباب الحاضرين الحين وقلنا طال عمرك وخلنا الصباح في حراج الشفاء والمساء في حراج خريص، وما غير سيارات وما سيارات وبيع وشراء وساعي ودلال، هم نجلس معه بعد أسبوع وش أخبارك؟ قال والله من طرف السيارة هذه إن كان جراندي موديل 88 تسوالها 20-21 تقريبا بحسب الجنوط ومدة وكم مشت وماني عارف إيش. افتح الكبوت يا ولد، كم نسوم يخبر. افتح السيارة قدم ريوس اكبس له عطها ظل صلف الشكمان انبطح تحت القنداسة انقلب غير، تلقاه خريطي نمرة واحد فقط أسبوعين ما بين حراج السيارات. وشوف كيف حصل هالمعلومات كلها. أردنا أن يكون محرجا فجعلناه بين هؤلاء أصحاب السيارات فيكون محرج. تأخذ لك شاب آخر في القطة تبيه يطلع لك العجائب، هذه عنز سورية وهذه عنز سعودية وهذه عنز من سيراليون ساحل العاج وهذه عنز من مصرية وهذه عنز من كذا، ودي قص إذنها تصير أغلى، ودي قص ذنبها تطول، ودي يفتح رجلها يطلع تندى. شو كلامه؟ فتجد عنده عجائب عجائب لا تنتهي بسبب أن جالسه. والتيس اللي اسمه الصدام يسوى 600، والتيس اللي اسمه سحاب يسوى 200، ولد الجازي يسوى 13، ولد التبل يسوى. كلام فارغ. القضية هما فيها الرجل ما قرأ كتبا، ما في كتب تتكلم عن إتحاف الميؤوس في أحكام التيوس طبعا لا، إنما جالس أصحاب التيوس والغنم أصبح لو تمرغ نوى طاح اللي في يده يدورها يلاحقها. فالإنسان إذا جالس قوما أصبح يتم. وتعال شوف بعض الشباب، هل تعلم أنه صدر الآن في المكتبات شرح جديد للبخاري اسمه فتح الباري لابن رجب؟ سبحان الله، منين جبت هالمعلومات؟ خالص. هل تعلم أن الشرح الممتع لابن عثيمين وصل الجزء السابع؟ هل تعلم أن كتاب الفلاني بلغ المكان الفلاني؟ هل تعلم أن كذا طبع مرة أخرى؟ هل تعلم أن الطبعة الأخيرة محققة وخرجت أحاديثها؟ هل تعلم أن هذا الكتاب نفذ من الأسواق؟ هل تعلم منين جاب المعلومات؟ مجالس طلبة العلم وأهل الكتب والكتاب والوراقين وغيرهم. فيا أخي الحبيب، أنت تصنع شخصيتك باختيارك. وأكرر مرة أخرى، لا يحتقر الواحد نفسه، فإن من الأسباب التي جعلت بعض الشباب ينحرف ليس حبا في الانحراف ولكنه احتقار لذاته. لما أراد أن يحضر محاضرة جاء الشيطان قال عاد أنت خشك تبي تحضر محاضرات وتبي تصير زي الشباب الملتزمين، ما يدور لك سمر مدن يشيشون في رصيف وشيش معه، ما أنت بحق الحاجات هذه. نعم، الشيطان يأتي إلى أحدهم فيصرفه عن طريق الهداية ويخذله ويحطم شخصيته ويوهر ويوضع من قدره. وصدق الله العظيم، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لكن لو أن الإنسان احترم نفسه، وإذا جاء الشيطان قال رح من تبكفه، يقول له أنت يا البعيد خسي من تبكفه، أنا رايح المركز الصيفي رايح، والله شفتك في الطريق لتوطاك. لابد أن تشعر أن الشيطان عدو ممثل في شخص معين يستعرض عضلاته أمامك ويدفعك ويأخذ بحجزك ويدفع دونك من أن تصل إلى أماكن الخير ومواقع الفائدة. كما قال الله عز وجل، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف تتخذ عدو؟ أنا حينما أقول لك ترى الشخص الفلاني اللي في فصلك في المصة الرابعة تحت الدريشة من جهة السبورة، ترى هذا الطالب عدو لك، ماذا تتصور من موقفك وتصرفاتك تجاه العدو؟ أولا لن تحبه، ثانيا لن تسمع لقوله، ثالثا لو قال إني لك من الناصحين قلت لك كذبت بل أنت من الغاشين المخادعين، رابعا لو أعطاك سما لو أعطاك دسما قلت هذا سم، لو أعطاك عسلا قلت هذه نجاس. دائما تتهم في نياته ومقاصده، فكذا ينبغي أن نتعامل مع الشيطان ومع الهوى والشهوات. أنها تجرنا وتدفعنا إلى رذيلة ونقيض. ينبغي أن تحترم شخصيتك وأن تعلم أن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان شخصا عدد عينيه كعينيك، وله أنف كأنفك، وعدد أذنيه كأذنيك، وعدد أقدامه كأقدامك، وله يدان ورجلان، وله قلب واحد وعقل واحد وجهاز هضمي واحد وجهاز تنفسي واحد. لم يكن مخلوقا عجيبا أو غريبا، لكن كان له قلب ليس كقلبك. نعم لك قلب وله قلب، لكن قلبه ألقى السمع وهو شهيد. لك عقل وله عقل، لكنه فكر بعقله ونفعه، وربما بعض الشباب رمى عقله في زبالة واختار أن يقوده الناس. أنا أعجب من شاب، يا حبيبي يا أخي يا وليدي يا ابن الحلال يا ابن الناس، إيش اللي طيحك في الفساد؟ إيش اللي جرك معها السمرمت؟ إيش اللي جلسك فيها العوائل؟ إيش اللي خليك تفحط في السيارات؟ وش جابك في شارع الفلاني تفحيط، أو جابك في شارع الموت، أو مع السمرمت في سياراتهم؟ يقول الله هم قالوا لي تعالوا وكبر. طيب ما في عقل؟ يعني هذا العقل أنت فاكر عليه بالصندوق ولا حاطه بالفريزر مع اللحم والدجاج وطالع مع هؤلاء بدون عقل؟ أين عقلك؟ إذا قالوا إلى المسجد قل حي هلا، إذا قالوا إلى الشوارع قل لا، إذا جاءك من يدعوك إلى المحاضرة قل أهلا وسهلا، جاءك من يدعوك إلى ضلالة قل لا وألف لا. فيا أخي الحبيب لا تحتقر نفسك، أنت فيك خير كثير وأيضا فيك شر كثير. بإمكانك أن تفجر الدنيا وأن تنسف العالم وأن تخرب ما حولك، وبإمكانك أن تبني وأن تصلح. بإمكانك أن تكون طبيبا معالجا نافعا هاديا مهديا، وبإمكانك أن تكون علة ومصيبة على هذه الأمة. واليوم كثير من شبابنا هم يحسبون علينا وما نستفيد منهم شيئا. منه اليوم اللي عنده محل، يعني أنت الآن لو عندك مؤسسة ولا شركة ولا محل، وبعدين جبت لك موظف وجدت أنه لا ينجز عملا، دائما نايم في الماطة، دائما لا يرد على التليفون، ما يتابع، ما ينجز، ما يعد تقارير، تقول تعال أنا جايبك ومستخدمك ودافع استخدام ودافع ودافع إلى آخره، بلاش، أقلب وجهك الله لا يحيي يوم جيت فيه، هناك راح لديرك يلا قضينا ما نبيك، وتجيب واحد ينتج. اليوم هاتوا لشبابنا المرض تعالوا زوروا في المستشفى ترى مساكين، وجيبوا له واحد يقرأ عليه، وجيبوا له واحد يعالجه، وسووا له إشاعات وتحاليل مختبرات، ولو يحتاج دم تعالوا يا عباد الله تبرعوا له دم وصلحوا له. ثم إلى طاب إلين شيطان مريض لا نفع ولا فائدة. وليس بغريب، وصدق الله العظيم، إذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مس. تلقى الشاب يوم طقه المرض مضبوط، ولا فضمت السيارة تماما، ولا حصل له حادث، يا ربي يا ما يعرف يا ربي، بس صديق قريب، بس يا ربي يا ربي، وفي المستشفى يدفونا، وذا الممرضات يطلون في وجهه، وذي تركب له محلول، وذي تركب له مغذي، وذي تدق في ابره، ما هو لما حد ما عبر بحد، يا ربي دعانا لجنبه، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه، قاعد ننقلب على جنب أو قاعدا أو قائما، هم يمشي وهو ملتوي ولا قاعد يدفون على العربية، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. يوم الله عافاه قام يطالع يقول تعال يا الممرض أنت وش اسمك؟ من أي جنسية أنت؟ أنت ما في كلام كويس، أنت في رجل؟ أنت وخذ قبل شوي يصيح يا ربي يا ربي، فلما كشفنا عنه ضره قام يفتح عيونه وقام يقلب في عباد الله كما يرى. سبحان الله العلي العظيم. فيا أخي الحبيب، خاتمة الحديث وموضوعنا اليوم حوار مع الشباب، قلت نحن نتحدث عنك عن شخصيتك، عليك أن تعلم أنك بوسعك أن تحدد منزلتك ومقامك من الآن. تخيل نفسك إذا كتب الله لك عمر بعد 20 سنة بعد 30 سنة، هل أنت في منابر الهداية ولا في مواخير الغواية؟ وبوسعك أن تشق طريقا إلى الخير، وليس هذا أمر عسير. كثير من الشباب يقولوا الاستقامة صعبة وجادة الطول طويلة ومن يقدر يصير مطوع، وتلقى لك حين 4 شباب 5 يجلسون يا أخي يا حظ فلان مطوع، يعني أتمنى نصير مطوع. وهل يعني القضية هي صعبة؟ الهداية صعبة، الاستقامة صعبة، ما فيها أمر صعب أبدا، لكنها تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى إنسان جبل بطل رجل يقول للشيطان لا، يقول لجلساء السوء لا، يقول للشهوة والهوى لا، ويعتف نفسه ويصارعها كما يصارع المصارع صاحبه في الحلبة. لا أود أن أطيل أكثر من ذلك، فأكتفي به، ولعل البقية ترد من خلال الحوار والنقاش الذي يرد في أسئلتكم. جزاكم الله خيرا، وسنسمع الأسئلة الآن. إذا أفادك إنسان لفائدة من العلوم فأدمي شكره أبدا. نعم، ما أنجع الدواء عندما يكون من خبير به. وردت بعض الأسئلة، بعضها يتعلق بموضوع المحاضرة وبعض بموضوع آخر. هذا أحد الشباب يقول: أنا شاب أحب أن أخبر الناس بأعمالي الصالحة لا لأجل الرياء، وإنما لكي يقتفوا أثري ويتأثرون بي، فما هو توجيهكم لي في فعل هذا؟ أخي الحبيب، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي، وبين أنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وإن كنت تأمن على نفسك فتنة الرياء والسمعة، وتعلم أنك إذا تكلمت فإن هذا يحدث لا محالة أثرا في السامعين لفعل خير وترك شر، فلا بأس. وإن كنت تعلم أنك إن تكلمت فإن كلامك يحدث فيهم فعل خير وترك شر، ولكن يدخل في نفسك ما يدخلها من الرياء والعجب، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإياك أن تحبط عملك بالرياء والسمعة، وهي من صفات المنافقين. قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأخي الحبيب، مسألة العمل وإخلاص العمل أمر غريب وعجيب. يقول أحد السلف، ولعله الحسن البصري: ما كابدت شيئا أتعبني كما كابدت نيتي، ما كابدت شيئا أتعبني كما كابدت نيتي. وإنا نشكو إلى الله إهمالنا وغفلتنا قيطنا وتقصيرنا في أمر النية. فيا أخي الحبيب، إذا كان الأمر فيه جانبان، إذا كان الأمر فيه جانبان وهما يقينك بتأثر السامع ويقينك بسلامة نفسك من الرياء والعجب، فلا بأس. وإن تحقق عدم استفادة السامع مع يقينك بسلامة نفسك من الرياء، فلا داعي لذلك أبدا. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن غلب على نفسك تأثر السامع وعدم سلامة النفس من الرياء، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ويا أخي الحبيب، اجعل بينك وبين الله سر، اجعل بينك وبين الله سر، مهما كانت ذنوبك ومهما كانت معاصيك ومهما كانت أخطائك، اجعل بينك وبين الله سر لا يطلع بها أحد. لماذا كل أعمالنا نفسدها بالمن والأذى والرياء والقيل والقال؟ وإني من هذا المكان لأغبط شبابا إن حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفقدوا، وإن خطبوا لم يزوجوا، وإن سألوا لم يعطوا. والله إن على يقين أنهم خير منا بمئات المرات، فهنيئا لهم إذ لم يعرفوا وقد فتح الله عليهم أبواب خير من الدعوة، خاصة دعوة الشباب والعناية بالشباب ومجاهدة الأنفس وتربية الشباب، التربية الفردية والدعوة الفردية، فقد حصلوا الأجر وسلموا من فتنة الشهرة والقيل والقال. جزاك الله خير. هذا السائل يقول: إنني مصاب بمرض الهوس الرياضي وقد أتعبني نفسيا، فما هو العلاج لهذه المشكلة؟ ما كنت أظن أن الرياضة تبلغ ببعض الشباب ما بلغت، لولا أن واحدا حدثني قائلا: إنه إذا كانت مباراة نهائية ثم هزم فريقه ولم ينل الكأس يقول أبقى 3 أيام لا أذوق طعاما أو لا حاجة لي في الزاد، شيء بسيط جدا جدا، ما يقول الوجبات الرئيسية دي ما عادت ضربة كذا شيء بسيط. ليش؟ لا أريد أحد يكلمني ولا أريد أحد يحاكيني ولا أريد ولا أريد. فقلت له ولو قيل لك أن 100 فتاة في البوسنة اغتصبت تتحرك، لو قيل لك لو أن عددا من العلماء في بلاد من البلدان شنقوا وأعدموا تتحرك، لو قيل لك أن مقابر جماعية حفرت لمسلمين ودفنوا فيها تتحرك، قال وهذا الذي يؤلمني أنني لا أجد لهذا أثرا. لا شك أن هذا مصاب بمرض القلب بل بموت القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن الهوس الرياضي ما أصابه من أول يوم شجع فيه، لكنه أدمنه حتى أصبح يشكو حالة الانهيار والهوس كما يسميه. ولو أنه جاهد نفسه وتذكر دائما، والذكرى تنفع المؤمن، أن يتذكر في كل حال، هب أن فريقا تشجعه فاز، فهل يعطيك ريالا؟ لا. هل يرقيك مرتبة؟ لا. هل يقدمك سنة دراسية؟ لا. هل يزيد في بيتك مساحة؟ لا. هل يقدم لك طعاما طيبا؟ لا. هذه في مقاييس الدنيا، فإذا جئت الآخرة هل هذا يرضي الله عنك؟ لا. هل يقربك من الله؟ لا. هل تتزود به علم؟ لا. هل يحبك الصالحون ويدعون لك؟ لا. هل ترجو بذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة؟ لا. هل تنال بذلك أن تكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله؟ لا. إذن بما تلقى الله في هوس الرياضي؟ بما تلقى الله عز وجل تقول يا ربي جئتك ومعي تمزيقا لثيابي يوم هزم المنتخب، وتفحيطا في الشوارع يوم فاز، جئتك وقدمت بين يديك ومعي صياحا ورسائل ومؤشرطة، والبعضهم يدفع من جيبه. ولو قيل له ادفع في حفر بئر أو كفالة يتيم أو كفالة داعية أو بناء مسجد، لقال فريقنا أهم علينا مما تقولون. إذن أخي الحبيب تأمل وتفكر، فالهوس مو بحالة ما تستطيع والله أن تعالجها. كيف جاءك الهوس؟ تدريجيا حتى أصبحت ذا هوس رياضي. فأنت تستطيع أن تكون ذا حرقة على الدين، وتستطيع أن يبلغ بك الحال إلى درجة تسهر الليل وأن تتفكر في قضايا المسلمين، كما يحصل من بعض من نعرف. بعضهم يقول إذا رميت برأسي على وسادتي تمر الساعات وأفزع أحيانا بأذان الفجر، ما علمت أن الساعات مرت. يا أخي فيما تفكر؟ يقول في جياع البوسنة، وفي مسجونين كشمير، وفي المدافن الجماعية من قبل الصرب على المسلمين، وفي اغتصابات على الأخوات المسلمات، وفي وفي وفي. يقول بعضهم تارة ربما حدرت دموع على وجنتي وأنا أتقطع وأسمع. وكما في الأثر في آخر الزمان يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكرات ولا يغير. وأحيانا ربما الإنسان أيضا يتميز غيظا ويضيق حينما يرى من المنكرات والمصائب والبلاوي، لكن ينشرح الصدر حينما يرى أمثالكم ممن يعدون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فتب إلى الله من هذا الهوس الرياضي. فضيلة الشيخ يقول سؤالي هو أنني أعرض عليك المشاركة في هذا المركز لإفادة الإخوان رغم القصور والله المستعان، إلا أنني كنت عقدت العزم على الاستفادة من هذه الإجازة على قدر الإمكان، ويصعب علي التوفيق بين الأمرين، فما توجيهكم لي ولأمثالي؟ النية أساس العمل، فما دمت نويت أن تستفيد فسوف تستفيد. أحبابي لو جلست مع شاب عمره نصف عمرك ونويت أن تستفيد من حديث مع أهل السفر، لو أخذت كتابا وأنت تنوي أن تنتقده لم تخرج إلا بالانتقادات ولم تخرج بقاعدة، لو أخذت كتابا وأنت تنوي أن تستفيد منه لاستفدت. فنيتك هي أهم شيء، شعورك بقصور نفسك، قناعتك بأنك مريض تحتاج إلى علاج بحسب درجات المرض، وكلنا نحتاج إلى ذلك. أنا مقتنع أنني مريض، وربما وجدت العلاج في جلسة معكم، أستفيد منكم وأسمع منكم وتسمعون مني. وأنت تقتنع أنك مريض بحاجة إلى من يسددك ويصوبك، وكلنا مرضى، ومن ذا الذي يدعي الكمال، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. والله يا أحباب، إننا كما يقول القائل مريض يعالج مرضى وعليل يناصح معلولين، ولكن حسبنا أن نتواصى، فإنها سمة المؤمنين. والذي كما قال الله عز وجل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المشاركة في هذا المركز شرف وفخر أعتز به، وما عندي مانع أن أشارك ثانية وثالثة وما تشاءون من المشاركات إذا كان معي فرصة أو وقت يسمح بذلك. لو بغيت نلعب سلة. نعم. هذا السائل يقول: إنني شاب مبتلى بحب شاب، وشغفت بحبه حتى والله أنني تركت بعض النوافل، بل ذهب عني الخشوع في الصلاة، وبدأت أتكاسل وأفكر فيه في كل أوقاتي، فأرجو إرشادي لعل الله أن يبعد عني هذا الحب، وأرجو الدعاء لي لعل الله أن يستجيب في هذا المكان، وجزاك الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أخي الحبيب، إياك والتمادي في باب العشق والتعلق خاصة بالأحداث، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن دنوا فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. وكم أفسد هذا الداء الخسيس، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، أسأل الله ألا يبتلينا في أنفسنا. والمعافى من عافاه الله، والمسلم من سلمه الله. أقول إن هذا قد أنزل رجالا من مستعصمهم إلى مهاوى الرذيلة والمواقع الآثمة. ثم عجبت أن يهوى شاب شابة أو رجل رجلا، سبحان الله العلي العظيم. أما تعلم أن في أنفه المخاط؟ أما تعلم أن في أذنيه القلاء؟ أما تعلم أن في جوفه الخراءة والعذرة والبول؟ أما تعلم أن في مغابنه وبراجمه العرق؟ أما تعلم أن في فمه البخر؟ أما تعلم أنه قطعة تجيف وتنثن ريحها إذا تركت لولا أن الله سترها بالدفن لو ماتت؟ أما تعلم أنه لو مات ما أطاقه أهله وأحبابه وأقاربه؟ أما تعلم أن ما تفعل جزاؤه خسف ومسخ؟ أما تعلم أن جزاء من فعل هذا أن يلقى، من تمادى في ذلك أن يصعد به أعلى شاهق ويرمى من أعلاه، عقوبا له على خصة طبعه ودناءة نفسه؟ وعلاجه الإعراض والبعد. ابتعد، يوجد مكان أنت مبتلى فيه ببلاء، ابتعد. فخاتمة المطاف في هذا السؤال، نقول لصاحبنا ابتعد من الأدوية الناجعة المفيدة لمن ابتلي بمثل هذا الداء الخبيث، والعياذ بالله، أن يبتعد عن الموقع الذي فيه هذه الفتنة وهذه البلية، لعل العين إذا غابت بنظرها واشتغل القلب بشغل أجل وأهم. أخي سبحان الله العلي العظيم، أسأل الله أن لا يبتلينا في أنفسنا، أسأل الله أن يعافيك وأن لا يبتلينا. يا أخواني، تصور لو أن واحد أبوه ميت ولا أمه متوفاة، ومن جاء واحد صديق لقال تعال بيارتنا خربانة صلحها، أخي أنا في حالة بيارات ولا في حالة موت حبيب وعزيز وغالي؟ لا يمكن أن تجيب الهم عند الهم هذا. أوكي. وكذلك يعني أين الهم في هداية المسلمين ودعوتهم، وأين الهم في إصلاح المجتمع، وأين الهم في الأمر بالمعروف، وأين الهم في الجنة والفردوس الأعلى، وأين الهم في رؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأين الهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تعلم أن همك في مثل هذا، في مثل هذا الشذوذ وهذا البلاء يحرمك ويرديك وينكس ويحرمك أمور عظيمة وجليلة، فهل تضيع هم جلال الله والنظر إلى وجه الكريم وحب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقائه ومقابلة الأخيار والجنة والنعيم والحور والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، تضيعه كله علشان هذا الأمر الذي تدعي أو تذكر أنك متعلق به؟ أنا لا أقول ساخرا ولا مستهزئا، فلا تهزأ بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لكن أقول اجعل في النفس هما عظيما، ثم ستجد أنك تضحك على نفسك وتقول كيف أهتم بأمر كهذا، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذه بعض الأسئلة التي تكاد تكون متقاربة. الأول يقول: هناك شاب يقول بأنه يريد الاستقامة ولكنه متردد، فبماذا تنصحونه؟ والثاني شاب تائب يقول: كيف العود الحميد إلى الله؟ وهل التوبة تمحو عني ما مضى؟ وكيف أستقيم حقا؟ والثالث يقول: إنني شاب مبتلى بالتدخين والعادة السرية، فما هو الحل؟ أخي الحبيب الذي يقول أنه متردد في الاستقامة، فنحن نسأله عن أسباب التردد. بعض الشباب نعم يحب الأخيار، يدعو لهم، يبتسم في وجوههم، يستضيفهم في بيته، يقدم لهم أزكى طعام ويهديهم أطيب سلام، يذب عن أعراضهم، يدافع عنهم، لا يرضى أن يسمع فيهم مسبة ولا قالة، لكنه لم ينضم معهم ولم ينخرط في سلكهم ولم يعمل داعية إلى الله كما يدعون. والسبب أوهام ووساوس قال الشيطان بها، وأذكر طرفا منها. فمن ذلك أن أحدهم يقول: إنني إذا التزمت واستقمت خاف بكرة أصير من اللي يفجرون، أنه ما بينه وبين التفجير إلا أنه يلتزم ويستقيم، كما حصل عند بعض الناس للأسف من التصور. بعضهم يوم أراد يستقيم ولده قال: بعد عندك نية تطوع بكرة تجيب لنا تريلة تنسفها، ولا عندك نية وعندك نية، خلاص أصبح كل متدين معناه مع حزام ناسف وتي أن تي وسي فور وريموت كنترول تفجير وخلاص ونسف. مو صحيح. إذا في 4 10 20 50 ظلوا الطريق وسلكوا مسلك التكفير ورضعوا أفكار الخوارج، نقول هذا بقوة ولا كرامة، لا بد أن نميز، وإلا سيأتي يوم من الأيام يرمى الجميع بجرم أي واحد ضال منحرف. لكن إذا كنا صريحين صادقين في التفريق والتميز والتمايز بين من يحسب على الدين الحق والالتزام الصحيح والمنهج الشرعي وطريقة أهل السنة والجماعة، ومن ليس منهم حتى ولو وفر لحية أو عفى ثوبا وليس العجب اللي حول الثياب، حينئذ نكون صادقين وجادين ونعرف. فأقول لهذا الذي يتردد: يا أخي الحبيب، نحن في هذه المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لا تكاد تجد إلا نذر يسير لمن تأثروا بمثل هذه الأفكار تحت ظروف المراهقة صغر السن والجهل وعدم العلم وعدم الاتصال بالعلماء وعدم الرجوع للعلماء. فلا تظلك للمتدينين هكذا، لا أحصي لك من مئات الآلاف من الشباب أو الملايين من الشباب المتدين يعفون لحاهم، ثيابهم على السنة، يسمعون الشريط الإسلامي النافع ويوزعونه، يقرؤون الكتاب الإسلامي النافع ويلخصونه، يتحلقون على العلماء، يتزاحمون بالركب في دروسهم، أهل الصلاة والمساجد، أهل القيام والتهجد، أهل الصيام، أهل البر، وما علمنا عنهم إلا جد واجتهاد وعزم وحزم وحيوية ونشاط وبذل وخير، ونافعنا الله بهم الإسلام والمسلمين. فالتردد من أجل أني لو أعفيت والتزمت واستقمت أني سأصير بهذه الصفة، هذا من خلط الشيطان ووسوسته. يقول أحد الشباب أنه قابل شخص في الأسانسير وفي المصعد أو اللفت أو سميه ما شئت، يقول لي معه سيجارة، يقول له يا أخي الكريم مصعد ضيق التدخين يضرك، تعرف أنه من الخبائث وكذا. قال يا رجال أحسن منها اللحية اللي فيها متفجرات. قلت سام قال تنفجر عليه ويروح، فخوفتها بلحيتك وعطيت حركة، هذا عجل، هذا أحسن من اللحية اللي فيها متفجرات. يعني شوف إلى أي درجة نزغ الشيطان لسانه فقال بكلمة سخيفة خفيفة. فبعضهم يتردد من الالتزام، يقول لا أنا التزمت أبدا. نحن ولله الحمد عرفنا الشباب الطيب من أكثر من 25 سنة أو 20 سنة، لا نبالغ تقولون ده صار عود من 20 سنة، ونحن نعرف الشباب الطيبين. ما سمعنا، أنا أحدثكم عمن لقيت وعرفت من الأساتذة والدعاة الأفاضل، ما سمعت والله يوما ما من أحدهم كلمة تدعو إلى ضلالة ولا غواية ولا إفساد في المجتمع. بالعكس، نسمع منهم الدعاء لولاة الأمور والتواصي به، نسمع منهم النصيحة للمسلمين عامة ولولاة الأمور أيضا والتواصي بذلك، نسمع منهم العناية بالوالدين والاهتمام بهم، نسمع منهم العناية بإصلاح أوضاع المجتمع، نسمع منهم العناية بنفع المساكين والمحتاجين. هذا معوق وهذا مشلول وهذا عنده علاج وهذا يحتاج إلى مساعدة، وهذا عليه بيه بمن يجمع له، وهذا عليه ديني بمن يشفع له. هكذا تعلمنا من الطيبين الذين نعلم أنهم منتشرين في أنحاء هذه البلاد. فإذا نزغت نازغة أو خرجت خارجة محدودة بعشرات أو أقل من مئات أو شيء من هذا، لا يحسبون على البقية، ينبغي أن نتبرأ من سلوكهم. نعم، لا نكفرهم، فإن علي بن أبي طالب لما سألوا عن الخوارج قيل يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا لكن بغوا علينا. ومع ذلك قاتلهم وقتلهم، ومع ذلك ما كفرهم. فنحن نرضى ونسلم بالإجراءات الشرعية والرسمية التي أجرتها الدولة وأجراها صدرت من العلماء ومجالس القضاء محل ثقة، وما عندنا اهتزاز ثقة في ولاة الأمر من كبار العلماء والمسؤولين إطلاقا. ينبغي أن نسلم بالثقة، سيما أن مسؤولية الأمن مسؤولية خطيرة، ولولا الله ثم الأمن ما اجتمعنا هنا. لو أننا في حرب نستطيع أن نجتمع في مراكز، كيف تدعو في ظل حرب؟ كيف تقوم بمشاريع دعوية أو خيرية أو صحية أو توعوية أو اجتماعية أو سمي ما شئت في ظل حرب إطلاقا؟ فكل خير بعد فضل الله عز وجل في ظل الدين ثم الأمن، ونحن نحترم هذه المسؤولية ونرى أنها مسؤولية الجميع، سواء في وزارة الداخلية، في المراكز الصيفية، في جميع الدوائر، في الجامعات، في المعاهد، في المدارس، في كل مجال ينبغي يكون عندنا حس أمني، والحمد هذا موجود. أو أن هذا الشاب الذي يريد الاستقامة لكنه يتردد، ربما أنه يتردد يقول وإذا استقمت فأنا قد لا أستمر، فنقول يا أخي وهل شرعت التوبة إلا من الزلل؟ وهل شرع الاستغفار إلا من الخطأ؟ تب إلى الله عز وجل، أقلع عن ذنوبه، أبعد ما عندك من آلات اللهو وصوره ومجلاته وأشرطته وسائله، حطمها كسرها. فإن وقعت بعد ذلك في زلة فأتبعها بالاستغفار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تقول أنا متردد في الاستقامة، أخشى أني أغلط مرة ثانية، نقول استقم، وإن غلطت فتب، وإذا أخطأت فأحدث بعد الخطأ عملا صالحا يمحو السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أو أنك تتردد في الاستقامة كما قال أحدهم، أنني أريد أن أستقيم لكن أهلي يمنعونني ويقولون هؤلاء المطاوعة وراهم أشياء، وراهم أشياء. أنا بشوف الشيخ الحين وش وراه، من إلى علاك ماني شايف لا مسدس ولا ميراج ولا ترنيدو ولا اف 16 ولا 13 اطلاقا، ما وراه الا فنيله علاق الدفه ولا ايه الاصيل. فالشاهد يا أخي الحبيب ابعد عن نفسك هذه الأوهام. بعض الشباب فعلا حتى أضرب لك مثال على أن الشيطان يعرقلنا يكبلنا يقيدنا عن الدعوة والاستقامة. يقول بعض الشباب أنا أحيانا أفكر أقول أنا بأدعو إلى الله وبوزع شرطة وكتب وأبا أشترك في المركز وبأفعل, يقول ثم شوي شوي أحس ينزل على رأسي جبل من الخوف وحس أنا والله مراقب, الناس يطالعون, أنا حولي ناس يراقبوني, أنا حولي ناس يتابعوني. لا يا زعيم المافيا يراقبونك, شو عندك يراقبونك يا حبيبي؟ الله يصلح. تراقب لأنك تصلي مع الجماعة, تراقب لأنك تسابق المؤذن إلى المسجد, تراقب لأنك تشتري شريط مفسوح من وزارة الإعلام, تراقب لأنك تلخص كتاب يباع في المكتبات والشوارع, تراقب لماذا؟ إيش الأوهام الجنونية هذه؟ فأقول ربما أنك تتردد لهذه المسألة, أو تتردد على يعني أسفا على شهوة, أو لا تريد أن تفارق شهوة. أقول ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أترك ما تشتهي لما يرضي الله عز وجل, ولن تكون أبلغ من مصعب بن عمير الذي كان فتى مدللا غنيا ثريا وسيما ناعما معطرا, فترك كل ذلك لوجه الله فأكرمه الله بالشهادة في سبيله وهو مع الأبرار والأخيار في جنات النعيم. نعم. أنا شخص أريد أن أكون عادية ولا أحب الارتباط لأني كثير الأشغال وأحب الجلوس في البيت كثيرا. بلاش يا حبيبي, شوف يا أخي الحبيب, ليس هناك مرحلة بين الاستقامة والانحراف. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر, ما في توقف, يا إما تتقدم إلى الاستقامة أو تتأخر إلى الغواية والضلالة. حتى الاستقامة يمكن أن يقع أثناءها شيء من الزلل أو الخطأ أو الذنب فتتبعه بتوبة واستغفار وإنابة ورجوع. مشكلة بعض الشباب يقول أنا ما يمكن أستقيم لأنني لو استقمت إما أصير ملك من الملائكة معصوم لأختي ولا لا يمكن. أنا ما أقول لك استقم وما في مانع تعطي وما في مانع تلعب وما في مانع تلف الدور, لا, أقول استقم وخذ العهد والعزم على ألا تضل وألا تنحرف وألا تتساهل مع النفس وألا تنساق وراء الشهوات والأهواء. لكن إن وقع منك زلة أو خطيئة فيا سبحان الله قد زل من هو خير منك, فعاد وأناب إلى الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فيا أخي الحبيب تب إلى الله وعد. وأما مسألة أنا عادي أو كما يقول بعضهم أنا والله أريد أن أكون وسط, إذا كانك أنت وسط أجل وش يصير أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم؟ سر الغلاة سر المتطرفين, ما هذه الوسطية التي ندعيها؟ أنا لا أريد أن أكون مروج مخدرات وسفاح دماء وسفاح, لكن لا أريد أن أكون شاب ملتزم, أنا أريد أن أكون وسط. لا تخادع نفسك بكلمة الوسط هذه, الوسط هو العدل والخيار وهو الذي يرضي الله عز وجل. وكذلك جعلناكم أمة وسط, الله جعلنا وسط, فالوسط هو الخير والعدل والتمام والصلاح, فلا تخادع نفسك فعليك الاستقامة. قضية الاستقامة بعيدا عن الالتزام بصحبة صالحة هذه مسألة ترجع إلى شخصيتك أنت. بعض الشباب مشغول بالقراءة, مشغول بالبحث العلمي, مشغول برسالة العلمية, مشغول بالتأليف, مشغول بالدروس العلمية, مشغول للنهار. فنقول الله مو بجباري وليس من العقل يقول لك اترك هذا الخير العظيم, بل نحن نخالط الشباب ونعد الشباب ونستفيد من الشباب من أجل أن نبلغ هذه الدرجة, درجة التأليف والتصنيف ونفع الناس والدعوة إلى الله عز وجل. فإذا استطعت أن تبلغ هذا الخير بمفردك دون الاختلاط بأحد مع أمان على النفس ما حد يمنعك أنك تربي. لكن قد أخبرنا الواقع وحدثتنا التجارب أن الذئب إنما يأكل من الغنم القاطئة كما في الأثر, لا تكن طرفا فإن الذئب يأكل من الغنم القاطئة. وأعرف وأتذكر يوم كنا صغار في مكتبة في سويدي كان معنا أحد الشباب قال بهذه الفكرة وكان مولعا بالقراءة, قال أنا ما لي حاجة في الاختلاط بكم, والله يا أخوان ما هي إلا أيام. ثم بدأ يقرأ كتب منحرفة, ثم بدأنا نفقده في الصلاة, ثم بدأ لا يصلي مع الجماعة, ثم نركب على بيته بعد فترة دش وصل يعني في بداية الدشوش مع بدايتها كان من أوائل يركبوا وفرض على أهله وشكوا أهله منه انحرافات عجيبة وغريبة. سبحان الله العلي العظيم, كيف هذا الأمر حصل؟ نتيجة لأنه قال أنا سوف أستقل بنفسي. فمن يثق بنفسه فلا حرج, من يثق بنفسه فلا حرج. نعم. يقول: الالتحاق بحلقات القرآن الكريم يؤثر في التزامي لأني أحس بثقل في التسجيل فيها. أخي الحبيب، نحن نريد أن نلتزم علشان نسجل في حلقات القرآن، فإذا استطعت أن تسجل في حلقات القرآن فأنت قد قطعت شوطا كبيرا في الاستقامة والالتزام. وبالمناسبة لا نريد أن تكون المراكز الصيفية مشغلة وملهية للشباب عن الدروس العلمية وحفظ القرآن الكريم، بل لا بد أن يكون من ضمن البرامج في المراكز الصيفية حلقة تحفيظ قرآن موجودة لمدة ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، جميع الأسر تتحول إلى خلايا نحل لها أزيز بالقرآن حتى يحفظ كل ما يسر الله له يوميا، حتى لا تكون المراكز قد أشغلت وصرفت بعيدا عن تحفيظ القرآن. وما فائدة الاستقامة إلا أن تقربنا إلى كتاب الله عز وجل. فإذا كنت ستسجل في حلقة تحفيظ القرآن فهذه الحلقة وتسجيلك فيها وانضباطك في الحفظ واستمرارك فيه دليل على أنك قطعت في الالتزام شوطا طيبا، جزاك الله خيرا. على هامش المحاضرة ينظم إشراف الرياضي في هذا المركز مسابقة في اختلاط الضاحية، وذلك يوم غد الأربعاء تمام الساعة 5:00، والتسجيل لازال مستمرة وهناك جوائز قيمة في 5 الأوائل. السؤال قبل سواق الضاحية 3.5 كيلو. 3.5 كيلو من وين؟ خاف يتعدون الحريق والحوطة ولا يرجعون؟ لا بد يعني من كذا إلى كذا، من شارع أسواق السلوم إلى مخرج 15 مثلا، عشان نعرف ما يتعدون بعض الناس يجمرسهم وما تلقى. السؤال قبل الأخير يقول: نحن صالحون ولكن كيف نكون مصلحين؟ ولنسأل كون صالحين، وأما الإصلاح فهو أن تنقل ما حققته من الخير والهداية والاستقامة التي تراها في نفسك وسلوكك إلى الآخرين بالكلمة الطيبة، بالخلق الحسن، بالمعاملة الجيدة، بهدية الشريط والكتاب، بأخذ هذا الشخص الذي تريد دعوته، تتألف قلبه إلى المركز، إلى المحاضرة، تزور بأخ في الله، تهديه هدية. كل هذه من الأسباب التي تفتح المغاليق. وأحيل على شريط بعنوان الدعوة الفردية، نافع جدا في هذا الباب. نعم. سؤال أخير يقول: كيف أحافظ على حالة الاستقامة التي أشعر بها بعد سماع المواعظ؟ تحافظ عليها إذا أكرمت نفسك ونزهتها عن أن تسقط بها في حضيض مجالس اللهو والغفلة، وكنت دائما في وسط نافع يذكرك بالله إذا نسيت ويعينك على طاعة الله إذا تذكرت، فهذا يحقق لك بإذن الله. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكني أنصح بنصيحة هي من ضمن الأعمال الصالحة التي يزداد بها الإيمان لكنها بإذن الله فيها خير، وهي كثرة الاستغفار وذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم 1,000 حسنة أو تمحى عنه 1,000 سيئة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فتكتب له 100 حسنة أو تمحى عنه، فتكتب له 1,000 حسنة أو تمحى عنه 1,000 سيئة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب وكانت حرزا له من الشيطان سائر يومه ذلك. دائما عود نفسك الذكر والاستغفار مع الزفير الشهيق: لا إله إلا الله، لا إله إلا أستغفر الله، أستغفر الله. حتى لو اقتضى الأمر تستخدم سبحة وتسبح فيها، ترى هذا ليس ببدعة كما يظن بعض الناس. سمعت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين السماحة العلامة الإمام سئل في نور على الدرب عن رجل يقول: أنا أستخدم سبحة فيها الظاهر قال عدد 500 حبة، شوف سبحة طويلة، أستخدم سبحة من أجل ضبط التسبيح، يعني يبغى كل 100 مثلا 100 تسبيحة 100 تهليلة 100 كذا يضبط العدد. فقال الشيخ: إذا كان الإنسان يعني يستخدم السبحة لضبط العدد ليس لقصد اعتقاد أن السبحة فيها مزية وفضيلة فهذا لا بأس به، لكن يراعى في جانب ذلك أن الإنسان ربما يفتح عليه باب أنه يسبح أمام الناس بالسبحة فيدخله الرياء. لو عود نفسنا دائما يسبح في نفسه يكون طيب. والتسبيح بالأنامل أفضل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من الصحابيات وإحدى أمهات المؤمنين معها مكتل أو زنبيل أو ما نسميه مخرخ وشيء من هذا في حصى، قال: ما تفعل ذبي؟ قالت: أعد به التسبيح يا رسول الله. قال فما أنكر عليها ذلك، ولكنه أرشدها إلى التسبيح بالأنامل فقال إنهن مستنطقات، يعني تشهد لك بتسبيحك. فكل واحد يحط مع السبحة 100 حبة يبدي يسبح بها في سيارتك تسبح، حتى بعض الشباب إذا جاء ينام قامت لعبت به الهواجيس وقام يفكر، حتى بعضهم هواجيس تقود إلى العادة السرية والأمور الخبيثة، لكن توقع لو أنه مد للسبحة إن شاء الله 1000 حبة وقعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هم الرجل طال عمره هو يسبح، ما يمدي يسبح 200-300 إلا هو داخل في نومة طويلة عريضة. فاجعل التسبيح دائما قضيتك، ما أنت تسمع شيء نافع، ما أنت تتحدث في شيء نافع، سبح بأناملك، تقول والله بضبط العدد 100 تسبيحة 100 كذا 100 كذا، استخدم معك سبحة وسبح ليل نهار، فهذا مما يحافظ عليك الإيمان ويضيء وجهك بإذن الله عز وجل.